ايوه يا مرشد اللي بترشد لنسورة، مصر الايام تلف ولسانك ده طعولة، وهو زي ما كريم السوس قال قبل ما تسلمني للحكام، قول لي باشا قبضك كام؟ افيجو دخلاوي ابعتها له من الكورة. فيجو دخلاوي قامت قيامة اللي كان اللي في وقت تدي بان، كل اللي تاخد باللسان هيدفع التمن بان، لو في انفراد يا اتحباب انا افضل كاتم عن نفس رسالة من ما تكونش ده كريم السوي سابو زين، كريم السوي سابو زين. الزم فرشتك كل الهدى والشعل الحريق، تمسك نسلتك هيبقى خد فيك التجديد، انا كائن خطر كل سواب ايدي سهجن ايام بلعب بالكتر، عايش كل حاجة جوالا من بحر دايرة الخطر، خبر عجيب عن صدر الحرب على المرشدين اللي بيرشد ياخد حذر، كريم السوي سابو زين رجع مرشدي ارض الرجولة راس الدين، وبالتحديد من تحت السور البحر يا دايرتي البحر يا ارض المليون شعب، تنتي بدايرتي تنزل جيتك زي الكلب، جهت دي في وريدي جهت دي عشقي وجوه القلب، من بحر يا جيها هي باكيد انت تتحل، الجل عدلها بترل والمرشدين بقت تشل، الارشاد مش عايز يحل سلم كل ابطال التاي، مكتب وضعنا شغالين بيحرسوا لك التامين، لو في ايدك سجارة فاضي ياخدك يعمل لك كالتوس بتغمز نفسك انت ها؟ انت بحذر فسار شفت المشرط رايح فين؟ فكرت تتخدر هقطع وشك من الجنبين، حاربوني بحكومة وانا حاربكو على الاسفل، جايز يا خصومة جوا في حبسك يا وعلى حصري تجوال من الساعة 6 ما شوفش كلب في اي حد، ماشي بسكت في الشكل عاوزين ادم اتبنى، اطلع على مواقف الخصوم وماشي امي رجال ودو، اذا كان لابد من هجوم انا العب جولة كل يوم، السايع مختلف قصتي تفرق في لحظة، ايوه انا منحرف لكن محبوب من كل الناس، بس المشكلة اني كتمت على الانفاق بفعل واشتبه مش تكرته كلامه خلاص، في يوم بالليل من بعد واحد غمضت عين فتحت واحد، المرشدين قولوا بجح وفد رادارات وتحت بيت، العصفور رن على ناس قاموا النصر قالوا نحاس، مكتب ودار في ثانية ناس صوت ويواوي وفي كل حد، صوت ويواوي وفي كل حد، محطوط في كمايين كسروا الباب دخلوا البشوات، تفتش عاين هو انا مش فاهم الحكايه، كلب شو الايديا هو انا مش ساكت وبكوي، حطوا الايديا علشان على انفاس كتري، شوفك بخير يا نن عيني ياللي شلتيني طول سنين، طب خلي بالك من العيال من قبل ما امشي وحشتيني، ده حكم دنيتي اللي جابي انا وصيتك يا صبرا يا بنت الحلال، اللي قاعد ظالمني انا مش غني انا مجني علي، اللي عايز تحاكمني حاكم الناس اللي حوالي، الدنيا دي غابة وانت اكيد عارف حضرتك، ما تدافعوش عني اقل 10 سنوات مدت، زي ما قلت يا ابو زيد الدنيا دي سلف ويدي، يا مرشدين هتروحوا فين من رجعتي بعد الغياب، كريم السويس بعت رسالة سابت حضور ما تلكوا حالة، كل كلامكم في الزبالة مرشدين اولاد البكس، على اقصى كابس وبرزالة يفك ديتك يا غزالة، جابر غزالة عرض وطول ملاش واحد من بينكوا حمل، عبدالله نور ده البراد بعون اللي قد المشاكل، كل اللي جاي علي دواد بيقول لا لا الا الله، سلطة الرجولة والجدعانة حملك صمتي انا، سلطة بينفذ لو يقول عايش حياته بالفرسانة، اسحاله كنت مواسين هتزوله يكسر لك عيني، طول عمرك انت سند ليه ومحدش يعرف يجي عليه، كنت محارب من زمان كنت فارس من الفرسان كنت جدع مع الجدعان ما بيمشيش واحد جبان عفقان في خيم هو البيك بوس الباشا ابراهيم العوز عاوز حاجات تشاور بس قدامه اوعى تنطق كلمة محمد جابر السفاح اصيح صيح لك اللما هتخصمه ما في السماء دايما بيخطف الارواح سوستا بيفركش الخصوم وبيلعب جولة كل يوم سوستا بينفس في الهجوم في العركة ما يجليش اسام في الوش هتاكل خام من مطوة الخطورة قطة سندال ما بيجليش وقت الحروب بيحط الخيل يا ابو عشق ترجع بالسلام ويفك دقتك يا كريم كريم ابو الزنجح علام وكسر عين ام التخين يا كريم ابو الزنجح بيقول هقتل مدة وليكو راجع جايز حالكو على طول عشان الاسد هيرجع فاجع يا بكا ابو الزنجح اساس بكا بيقول هنت خلاص ياللي انتو بدكو من ازاز هكسر وهكسر عينيكو هعاوز تعيش ما تبصي ليش انا حمو الصورة حرافيش لو كنتو يا ابني حتى جيت هلعبكو جولة وانا ناري صيع نزيحة بايبو يا هتخصمو تليب غشامة وانا دفح التداني يا اخويا طول عمرك زعامة اسلام كابونجا دبابتنا قلنا الامش ده صوت جهد الشهاب السلطان ده ألمنا فيكو الدخلاوي توزيعتنا بوار ميوزك ضربة قضية حوض العفريت خطر الميديا ابو مالك باشا ده الاساس احنا الكبار يا ناس يا فاضية